سسنا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم أمتنا ونحن مسلمون. أم بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحرك، يلا يلا غندو لغ المدينة. فوكل بالأسرى يقر من الصحابة إن يسون 70 أويت معان غ المدينة، 70 أسير تكتفن، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخزل البعض من الغل، البعض البعض من الصحابة غل في بعض من مشركن كتفنا سنفس السندة وحدي إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم أولت تكتفت قاسموهم زادكم وش تسندش أين تيوم دلعوين وش تسندش، يعني رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بالأسرى، يعني التعامل ختمت الرسول صلى الله عليه وسلم ميجو أو جست تفتي طموني الذي خدم يغلب نلون أتجرب البتة أمدج لتش تسلم الغفص صفحت قرد فتات الليل مرة مرتين ثلاثة السو والشاب عند السبع هدي دول دمدج لتش تكسبت يا الشاستيني دي الله أنزوالي قل الخير مغن معاوان مرتين شين لك يغدع مين متخدمت أو الكلمة الطيبة صدقة بالتولوف في قل حدس بتغادي تصدق هذه السول أول وحدي أول وحدي أحسن أحسن خاطي لك سويت لي أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه تملك سيلسج السود مش البشاش الابتسام تملك دميت تبدأ تملك الطروات تملك العين تملك الايتماش الرحامش تملك الوسيمعات. الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تسيرتس مع الأسراء إنين جن جسلم ونكر الناس وهو تكتفت جروا التن أزون قاع مع بعض ولا تقلوا ليرقوا للناس يقدع أم أبريد يا الناس يقنس الصحابة فلان دفلان انغيتن من مشركين إلا انقطرا في مسن إنين الناس انغيتن إن دون غنسن أبريد خاتم الأسرة قبل الأسرة يجروا أوضا المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد استقبال بدن فرحان تقريبا نيني ولا طلع على بدر علينا تنشد لختني على خطر دي قل النصر إلا عظيم جدا بسي الرسول صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة في الأسرى أو نمدني لك أن طفتني معه 70 واحد بتغنج حسن سياب أنطلب سيسن فيديات أتنى أتندك قل حابس خزرت وشاورهم في الأمر هذه نجمل بالقرار قرار رئاسي ملكي سلطاني أتبي بدون مشاورة أحد قال إنه جتسن كذا وكذا ريح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إن يسن أيوب التتنين بتضرينهم أبو بكر الصديق السيول الناس يا نبي الله هؤلاء هم أعمامك أبناء عمك أبناء قبيلتك أرى يا رسول الله إما أن تمن وإما أن تطلب الفداء إما تسمح إما تطلب الفدية أطلب ديت لي الفدية هين دبتا قال من شت أيت وشد اشتيبه قال مليون قال زوج قال ثلاثة أو الفيديو تلا كانت سلة ساعة على ساعة اختطاف هاد بيني قنوط فليم غاد بيني قن أسيني نغان تسلسل طا أشوش من ميج واني قرنس الاختطاف أما واني قرنس الفيداء يعني التفيدي دي منش مقابل منش غيتوش ما غاد سمحت الناس يا رسول الله واني ضرائي كنش الناس يا عمر بتضرائيش إنيس يا رسول الله إنينو العديان الجين دي جنغل منكر إلزمون تفرق جاروني دو عميك موني وني دا كافر دي مشرك جو المنكر شغل يا رسول الله أتنت نغد قاع نغيت زفيتن هاشتي هاشتي كولي قنتش الرئيس بسي الرسول صلى الله عليه وسلم أخذته رقة يقنش رقن حسة ولس يقتحننت إن أتزويغ مع الرأي من أبي بكر الصديق البعض اسم حسن الناس نحتفظوا في منه. البعض إلا نسنت دي مركانطيا نمغ العائلة نسن مطروس دي مركانطيا الناس تشوم التفديم التفديم وسين الجم ينجم يفدى يصلي دول من نكت في هذا المجال. قل مقف ديسبسي أحسة أن نبدأ الزار سووني العباس عمي سن الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سيوضى في الأسر التكتف يعني من الأسارة عمي سموني يصوى يسر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس تشي لغل تشيت لي فدايما تش حنول استعمل بيستون دانيه دعميس حنول إني وني دعميك روح اسمح لا هذه بروفيت الزرب سيسيس ينصح التعبير خاطي كان قصدهم وإنما مين اثنين يطلب الفداء لخاطر الناس يقن أبوك الصدق إن أول الفداء ونستعين به على الكفار أدن سخصيص السلاح أدن سخصيص المولد أدن سخصيص نستعين دايت لي الناس تشيل غشيت لي جسم عمي سيناس عمي سنيوا شروي الحيط أدن جمغاشو شخ تزوت تلان غيري بيزم تزوت ليس بسين الريال بسين الريال مغاين الله يجمو الناس للشرطي يقن الريال يكره والو الناس ويدقي مولاد الحيط يا الناس روح هريا ليس توشيري تمططج قبل غتصافر يقلم بالغطاء يذكر رسول الله ذكر اسم النشط الناس توشيدست اون ريالو يتمططج تنيداس سكرمت اتنفقد السيس في مانا نمت سنطر وكيلا ديني والسيد غبتا غاي صارا قال غرصام الرسول يقلع بس واش ناني ناس اول واش الناس ما يتسند الناس والله يا ولو السي والخسول اللي صدد جد غير تشت مططك برك قبل غدفة الناس يا رسول الله يا محمد يا ابن اخي والله اني انك لصادق واني اعلن اشهد ان لا اله الا الله وانك يا محمد رسول الله شسيت الناس ويتشيت لي خلاص لك في الاسلام خلاص الاسلام جب لما قبله يسمح ربي سبحانه وتعالى تجري قنشر في قبل الجاهلية خلاص ربي سبحانه وتعالى في الإسلام تنيدي نكت نكت رضت بس تحسة إذن ألقي عليه القبض من الأسارة مسمس أبو العاص وني مسمس أبو العاص يسدمروا يسلب اللي الفداء ادي قبل محمد صلى الله عليه وسلم الفداء يزن يتمططص الناس يزنيد بالسين ويتلي لعل منايو لعل بابا النم يسمحي يلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارجازس يضاف الاسر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس التفديد هم يوليني درجزني ليك دي مشرك خطر وينو زوج دي مشرك قبل غزوه بدر قبل الهجره قبل زينب اللي زينب بنت الرسول تزن يطلب مني ناس تفديد تزن سيليس زينب يقتشموس دي سايت لي ان الريال تجوديس يقن وصرة النس زينب اما سنتشموسني يطف الرسول صلى الله عليه وسلم غير تشموسني يبدا يمر يحس بالريال يبي دم يخزر يقن وصرة يخلع ميمي السرايو زينب توشست دممس خديجة تمطط من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تهديست تلتقن في ديما السنة التوض انداني قرن مدن الحدايد الشدايد تيزنين سكرامنس يس إسرائيل تصغدرين تخوتان تمشرفين الحمد لله نشنين غرنا طوم زبطنا خاطي تلتجروا الريال أجروا أوراق بشكة بختر السيس ولا بشكة تيني غيريم وغرجز تلتجت والتسين قاع الزمان سبتا غد يفق والتسين أرجز سبتا غصار أين توتهم توتي لنا حكيمة أين توتا تسلم اللي أرجز لحالتي خلاص إدار نشين تمزغين صحت الخدمة السينة يرجز أما نشتو تهلي ديجي شتو تمزانت شتو شتو تشي لاباس عليك تتاويد تسكر راه أين ديمارو فك في منش أستو شك تصغدر زود تزن شك تسنت مشرفين تجن طموني تمطات الحكيمات. الرسول صلى الله عليه وسلم سيخ زر ونشمو سنريال ديسا ونصرايو ونتمطو الطص خديجة رضوان الله عليها رق قلبه حتى دمعت عيناه يركت مهناش أرجزني الليس خاطر التهت له في مكة أرجزني مشرك قتلني إناسني الصحابة إلا انفليس بتتني ملكا نوني والقبل غسيس ولا تشرع ولي بها الطفغ أيتليني ليكو ننس القبل إذا قايا سي أبي العاص يغلدا إنا يسلك أنا ونقبل ستش ولا دي قال فرك بصح بشرط الناس ما هو الشرط يا محمد صلى الله عليه وسلم إنا الشرط أفرق جراون اللي كنت علي غرتش شتي دا كافر دي مشرك انتهى تم سلمت اللي سني مسلم يا إما تتفت في الإسلام خلاص حد ما قال لحد بتوه روح حدو لغل مكة سمح دخ مع السمح إن السمح لك أولاد فرق غير ليش السمح إزواء أكون يخسر الرسول صلى الله عليه وسلم ولوني دوني وجسني عمر بالخطاب كل بدأ تزلف دقا أي وش وش أوني زلفت إلا خزرت العاطفة والطرر داني أبدا إن يسروح إزواغ المدينة إزواغ المكة يدول حتى أنه البعض من الصحابة ديني سيخزر المنظر يعني سمحنا في البعض إن أنا سنين البعض روح ولا شتمو أنا وين نسمح تجمد جان ممكن روحت لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسني والأسارة إنني لن وسني مكن دفدان إلي سنن عزام سنن تيراس سنن عزام خطر يوجد في العرب من يعرف القراءة والكتابة الناس فليعلم كل واحد منهم 10 أولاد من المسلمين أسنوش 10 بورخس أسنس المتيرة يدو عزام لمدة 2 شهور 3 شهور 4 شهور المهمين وبالظنية دي عادي السنة تيرة السنة عزام أين دون الفيداج أين دون الحقج وحضرت في منش الولد خزر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتفكر التفكير وني التفكير حضاري في الحقيقة من الوقت تفكير حضاري ولقي الغلويتي إنه يين شخطر ميل لي ويويند 10 أو 20 بورخس عز من القرآن تارين تيرا وني دي قن الكسب اللي ندزع لك قام عواموني يقضى الأمر الأسارة غلو الشم غلو وري أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أدري حد أقول قلت الشجرة تبدأ تغرتن نخسيصن يقضى عقفصن عمر الخطاب رضي الله عنه يخزرت إنه يس يا رسول الله أخبرني عن أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما إن يسيني هم تغرت تشتيت صاحبك ويقصر أبو بكر الصديق إن يسيني هم تغرت بتصهرنا بات إذا ما تغرت أتغرت بات وإذا ما تغرت أتغرت أتغرت معهم لك غدا تغرت معهم يعني خزرت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعايشون في السراء والضراء حتى في المشاعر والعواطف إلا يتغرت اللي غرت معاس الناس يا أبكي سلسل الله عليه وسلم متغديني أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من الشجرة إني قبل معلت قبل الفداء قبل غيت لي انت يوطر جبريل إني اللي قرأت شربين إنه يزمت نتنغد قاع زول تنقع لحقت نكل معين إني موت في بدر سو من لك تغرت فأنزل الله سبحانه وتعالى